يقول الصفوف التي هي متصلة من المسجد إلى السرح إلى يعني الساحات، هل هي بالأجلسة؟ نعم، إذا كانت متصلة إن شاء الله كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما قيل لعمر في التوسعة قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هل المراد بها مضاعفة السيئات في الحرم؟ مراد تمام الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر بعض المفسرين ابن كثير وغيره أن لو أن رجلا بعدن أبين بمجرد الإرادة أراد بال يعني في الحرم أراد به أن يلحد في الحرم بظلم أن الله يذيقه من عذاب أليم حتى ولو لم يفعل كما فعل بأبرهة. قال هل الصلاة في صحن الكعبة لها فضل أكبر عن فضل الصلاة في بقية المسجد؟ ما أدري وش المقصود في صحن الكعبة، هل هو الحجر؟ فالحجر لا تصلى فيه الفريضة لأن جزءا منه من الكعبة، فالفريضة لا تصلى داخل الكعبة وإنما تصلى النافلة لأنه لا يستقبل جميع الكعبة. ما أدري وش مقصود السائل، يعني قد يريد به الحجر. أي نعم. أما صحن ها مكان الطواف، على كل حال الصفوف الأول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، والصف الأول هو الأفضل، ميامن الصف الأول هي الأفضل. ما شاء الله ذاك المواضيع تحتاج إلى إلى إلى أوقات طويلة. يصور بعض المتصوفة أن حلق الذكر هو ما يفعلونه ليلتي الاثنين والجمعة. لا، حلق الذكر هي رياض الجنة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ليست محصورة يعني في زمان دون زمان ولا في مكان دون مكان، فالله معبود بكل مكان، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم. أما ما يبتدع على غير السنة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول اعتاد الناس تطيب إيش باب الملتزم والحجر الأسود بالطيب، وبعد طواف المؤتمر يلتزم وكذلك يمسح بالحجر الأسود. يعني لا ينبغي إذا كان محرما أن يتمخض ويتمسح بالطيب، لكن إذا علق بيده شيء يحاول أن يمسحها ويغسله، وكذلك إذا علق بالإحرام يحاول أن يمسحه. اتقوا الله ما استطعتم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الوقت يا أخي، لأن الأخوان استوفزون للمدارس. ما حكم صلاة النافلة في السفر؟ صلاة النافلة مطلقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة، يوجهها للقبلة ويصلي ما كتب الله لها أن يصلي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يترك ركعتي الفجر الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.